روحي إليك تسافر وتذوب في تفاخر وأسير أيامي وتشكو من للحديث نحن الآن أمام المشهد اللي هو فعلا تطبيق عملي لمبدأ الحرية اللي دائما ما يدعو إليه الكتاب والصحفيون والإعلاميون والخطباء والدعاة وكل الناس. يعني كثير ما يعني يتكلم هؤلاء المظاهرات في الشوارع، المسؤولين الكبار كلهم يتكلم عن مبدأ الحرية. الآن سنراها تطبيقا واقعيا عمليا من خلال زيارتنا لهذا المتحف الذي خلد ذكرى من سعى لمبدأ الحرية وطبقها عمليا، لا أن يكون أصحابها فقط مجرد منظرين. لفت نظرنا في زيارتنا لهذا المعرض يعني أشياء متعددة، يعني معرض، متحف، تاريخ، حضارة، أخبار سياسية، عسكرية، إنسانية، يعني أشياء جمالية داخل هذا المتحف. دائما ما نتكلم عن قضية زيارات المتاحف وأخذ الدلالات النفسية والتربوية والاجتماعية والتاريخية منها. من الأشياء التي تلفت النظر قضية المنظر، الشكل الجمالي الموجود في المتحف، عنايتهم، أنفاقهم، فخامتهم. يعني مش قضية والله تتعرف الأجيال على شوية معلومات أو كتب متناثرة أو تلفزيون أو لا، العناية بالشكل الجمالي في المتحف. نلاحظ فيه كذلك الربط بين القديم والحديث، يعني في أشياء تراثية قديمة وفي أشياء مثل السينما، يعني طريقة العرض أثناء تطالع الدرج أو أنت جالس، أو الطريقة القديمة اللي هي مثل العدسات، كلها موجودة داخل هذا المتحف. نلاحظ قضية اللباس، يعني جايبين قسم خاص بالملابس اللي كانت عليها المرأة الألمانية قديما، وهي ملابس محتشمة جدا، يعني مقارنة بالعرض اليوم تعتبر المرأة جدا محتشمة. نلاحظ كذلك أيضا في المتحف قضية المصنوعات الألمانية القديمة جدا، وهي أدوات الكهرباء وأدوات الصناعة، يعني شيء يدعو دائما إلى السؤال الدائم كيف أن هؤلاء يقدموا خدمات إنسانية. وقدروا نحن المسلمين من يبادر بهذه المصنوعات التي تساند الإنسان في يعني شغل حياته، لكن للأسف هم اللي تطوروا وتقدموا في هذه الأشياء. نلاحظ الكتب يعني بشكل كثيف موجودة في المتحف، وأيضا المطبعة، يعني عنايتهم بالمطابع القديمة وكيف أنها كانت تنشر يعني الكتب والوثائق والأخبار. نلاحظ كذلك اهتمامهم بالجوانب البطولية والعسكرية، يعني كيف أن هؤلاء ضحوا حتى وصلوا إلى القوة وأن يكون لهم السيطرة في كثير من البلدان. نلاحظ أيضا في المتحف الرسومات، العناية بها الأصلية والحفاظ عليها، يعني إحياء الجانب الفني والجمالي، حتى هم كانوا يعتنون ربما بالموسيقى وبغيرها، لكن أيضا كانوا يذكرون ما استطاعوا أن يتفننوا فيه. هذه الجولة دائما في المتاحف وأخذ الربط بين القديم وبالحديث لها أثرها النفسي والاجتماعي، وحتى أستطيع أن أقول الديني إذا كانت مربوطة بقيمنا الآن. المنطقة الآن هي المنطقة الوسطى بين برلين الشرقية والغربية، ونلاحظ أن الرئيس الأمريكي كندي عندما أراد أن يضع نقاط التفتيش وضع هذه النقطة اللي هي أخطر نقطة تسمى نقطة شارلي، ولاحظ الآن العلمين الأمريكيين وكذلك الجنود. هذه النقطة كانوا قد وضعوها من أجل يعني التفتيش كحلفاء في المقدمة الأمريكان. الشعب الألماني لم يرتضي مثل هذه النقاط التفتيش، ولم يرضى كذلك مثل هذا الحصر المستمر ومنع أقاربهم وأهليهم كما سنرى من أحوال من ظروف. وكما قال الشاب، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. واجتمع رجالات ألمانيا ونساء ألمانيا وبالذات المرأة الألمانية، لأن الرجال أغلبهم في الحروب وبعضهم أسر وبعضهم قتل، فكانت المرأة الألمانية الصامدة هي من أقوى النساء اللواتي شاركنا في التحرير. كل شعب يريد أن يستمر في التنمية، كل شعب يريد أن يغير من الواقع الاجتماعي الذي هو فيه، لا بد أن يتحرك بشرط أن تكون الحركة سلمية، ولا بد أن تجلس العواطف والنفوس وأن يتحرك الناس الرجال والنساء، لا أن يتحرك قوم ويخون آخرون بلادهم، لا، لا بد أن يتحرك الجميع من أجل أن يغيروا هذه المشكلات التي يعيشوها والحواجز المصطنعة. وكما قلنا، إذا اجتمعت الجهود وكانت الحركة سلمية ستكون هناك حركات التغيير نحو الخير إن شاء الله. سبحان الله، كانت الصورة هذه استخدام الحجارة، يعني أطفال الحجارة فقط، مش هم الفلسطينيين، لا حتى الأحرار اللي يحرروا بلادهم يستخدموا نفس الأدوات، نفس المنظر سبحان الله فلسطين موجود هنا في ألمانيا. لاحظ هنا سبحان الله تهريب البشر، يعني هذا السيارة شايلين الكفر منها، شايلين أيضا بعض العدة وحاطين إنسان، شو سبحان الله قديش يعني المساحة ومغطى عليه، وايضا فوق غطاء الكهرباء بحيث انه ما حد يعني يشوف، من اجل انتقال يعني العوائل والاهل بعضهم بعض. الحريه ثمنها صعب. نلاحظ هنا ايضا الجندي يساعد احد الاطفال على ان يتجاوز هذه الحدود، ولحظه يعني الاحتضان والانقاذ من قبل هذا الجندي والحاله المأساوية اللي هو فيها الان. خلينا نشوف الآن فكرة غريبة جدا للتهريب. شوف فكرة التهريب هذا العجيب، يعني هنا شنطة وهنا شنطة، فلصق الشنطتين على بعض وفتحوا يعني بينها في النص، ووضعت هذه المرأة نفسها داخل يعني شنطتين، هنا من النص فتحوا دخلت جوتها وأصبحت يعني مغلقة، يعني مش قضية الفن، ليس فقط أنها دخلت، حتى أنها مغلق عليها وحتى تدخل جوا الشنطة إلى أن تنتقل من مكان إلى مكان. سبحان الله كيف كان الوضع يعني صعب، كيف استطاعت مرأة أن تتحمل هذه المأساة. فلاحظ هنا سبحان الله امرأة عجوزة، لأن هي على الجدار، الجدار هذا جاي من جهة أخرى المنطقة الغربية، خرجت من النافذة استقبلها أحد، بعدين شفنا في آخر منظر رمت نفسها. هنا حنلاحظ أنه يعني في ناس ما استطاعوا، يعني رغم الحواجز والحدود لكنهم دفعوا ثمن الغالي و يعني ماتوا في هذا المكان. ففي ناس طبيعي انه يصعب عليها ان لابد ان يكون هناك نماذج شواهد على من لم يستطع اخذ الحريه كامله. من الطرق كذلك نلاحظ انه هذه علبه بنزين يعني داخل السياره، فكوا علبه البنزين ويدخلوا فيها الانسان، يعني طرائق عجيبه، يعني شيء داخل الشنطه شيء داخل علبه البنزين بحيث انه يعني ما يكتشف امرها، حتى يستطيعوا أن ينتقلوا إلى أهليهم. يعني شوفوا أيضا لما يكون التعذيب بهذه الطريقة وأن يصل الإنسان إلى مستوى من الألم الشديد حتى يحصل على حريته فقط. من المبتكرات هذه الطريقة، أخذين موتور سيارة، مكينة سيارة، وحاطين فيها أشبه ما يكون بال يعني كأنه منطاد هوائي أو طائرة زراعية، لكن سبحان الله ما يعني صلحت الفكرة. المهم انهم ابتكروا، حاولوا ان يصلوا الى عده افكار عده وسائل، شيء ينجح وشيء ما ينجح، وهكذا هي طبيعه يعني الافكار التجديديه. من الاشياء العجيبه التي تبين قدره الانسان ما وهبها الله سبحانه وتعالى من قدرات، لاحظ قضيه الحفر، يعني في منظر شكل في الحفر تحت الارض وصلوا الى يعني منطقتهم، اخذوا قرابه العشر شهور. لاحظ الان نماذج كيف طريقه الحفر، ناس يعني سبحان الله تحت الارض بعمق كبير، ونجا 28 واحد، هذه صور الناس اللي نجت في الحفريات. يعني طبعا صعب انك تدخل في هذه الاعماق واماكن مظلمه وانت عارف انه ممكن لو تصل يقتلوك ذات مصر فيما بعد الى هذه النتيجه. لكن الانسان عندما يصر على امر ويريد ان يصل الى الحريه فانه يدخل في اي مجال كان ولو كان يعني ظاهره ظلمة، لكن ان شاء الله نهايته امنه. هذه هي وسائل بدائيه، يعني لاحظ حسب حتى عتيق مع مجموعه حبال مربوط بالصخر بحيث انه يسهل نزوله عبر الانفاق. وهذه الان النماذج اللي هم يعني نستطيع نقول قطر يعني داخلي خفيف جدا ليصلوا الى اهدافهم. لاحظ ان في صعوبه يعني الصخرات يعني واطي المكان ليس يعني فيه نوع من الراحه، لا في صعوبه بالغه وهم يتحركون في الظلام، وخاصه اذا تعطلت مثل هذه الوسائل فحيلاقوا نفسهم في خطوره بالغه. سبحان الله من المبتكرات الممتاز، يعني اربع انبوبات غاز فيها لمبات فيها ساعه، اخذوا الاقمشه يعني الخاصه بهم بالبيت ويعني خيطوا بعضها على بعض حتى تصير الشيء الذي ينفخ من خلال النار المستخدم من الغاز. يعني مبتكرات عجيبه انسانيه كقدرات هبهم الله سبحانه وتعالى بها، ونجت عائله بهذا الاسلوب. يعني لاحظوا المساحه قصيره فيها الغازات النار وقطعه القماش التي تفتح فيما بعد، لاحظوا يعني مخيطه باليد يعني مستخدمه وخيطه بكل بساطه. عجيب الغربيين، يعني المبدأ الحرية لكل الأديان ولكل الجنسيات ولكل المذاهب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني ممكن نسأل ما الذي يجعله نضع مثل هذا الحديث النبوي في مثل هذا المكان؟ المبدأ عندما يعني يعيش لأجله الإنسان لا يعترف لا بديانة ولا بجنسية ولا بأرض، هذه مبادئ عامة كل الناس تتحدث عنها. يجب أن نعمل من أجل الناس، يجب أن يعني نشارك الناس نساهم من أجل حريتهم وإنقاذهم من البلاء الذي وفيه. فهذا والله من أعظم الواجبات بل من أعظم الصدقات التي يتصدق بها الإنسان، أن يساعد الناس على حريتهم. هتلر نموذج من نماذج الطغاة الموجودين في الأرض، حاول أن يسيطر على كل الكرة الأرضية بفكرته الاستيطانية بفكرته التوسعية بوضع الجدران والحواجز بقتل الناس بإهانة الناس. لكن هتلر هذا النموذج لم يستطع أن يفعل فعلته هذه لأن الشعوب الحرة تأبى ذلك. وهتلر نموذج طاغية مضى، وهناك طغاة آخرون لابد أن يتعلموا الدرس جيدا. فطالما وجد الأحرار لن يستطيع أحد التوسع في البلدان ولا السلطان على الحكم. Thank you.